فكل من كان منزله دون هذه المواقيت فإنه يحرم من مكانه ولا يتكلف فيذهب إلى المواقيت ليحرم منها. وليس هذا أيضا من الاحتياط في شيء، لأن بعض العامة يريد الاحتياط في هذه القضية فيذهب إلى المواقيت ليحرم منها، وهذا لا وجه له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين من كان دون هذه المواقيت فمن حيث أنشأ، فلا وجه للابتداع في الدين. وليس كل احتياط مطلوبا،